رجل طلق قبل الدخول بزوجته وبعد الخلوة، فهل له أن يسترد المهر؟ إذا طلق بعد الخلوة الكاملة حيث أغلق الباب وتمكن من جماعها فإنها لا ترد عليه شيئا إذا طلق، يكون لها المهر كاملة، لأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قضوا بأن الخلوة بمنزلة المسيس فليس له شيء وعليها العدة. أما إذا كانت الخلوة لا في محل مكشوف أو محل ليس هناك رادع من الدخول عليهم فإنها لا تسمى خلوة ويكون له النصف، إذا طلقها يكون له النصف لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. والخلوة التي لا يتمكن معها من الجماع لأن الباب مهجوج أو مردود الرد لم يغلق فهذه لا تمنع التنظيم بل يبقى له النصف لأنها خلوة غير معتبرة. وإذا كانت الخلوة كاملة لكنه لم يتمكن من الدخول لمرض ونحوه، نعم لا ليس له النصف، ليس تنزل زيادة الجماع. بارك الله، يكون لها المهر كاملا وعليها العدة. نعم جزاكم الله خيرا.